الراديو 90-90 هواها مصر. يا قصير يا ايد الهون، من قالك تضرب تليفون؟ تريقة. الناس كانت بتتريقها على القصيرين، بس انت عارف ان التريقة على القصيرين في يوم من الايام اتسببت في قتل 16 مليون بني ادم، لا وانهيار 4 امبراطوريات مرة واحدة، واختفاء مدن بالكامل من على وجه البسيطة، او ربنا زي ما بقولكوا كده. تعال بقى اما احكيلكوا الحكاية. اتولد برينسيب سنة 1894 لأسرة صربية من الفلاحين بتعيش في البوسنة، وكان ترتيبه الرابع من 9 عيال. دايما أهله وصحابه كانوا بيعايروه بأسره وجسمه الضعيف، فحب طول الوقت يثبت شجاعته وإنه مفيش حاجة تنقصه. انضم لمجموعات ناشطة في مراهقته زي حركة البوسنة الأبية ومجموعة الاتحاد أو الموت، وحب ينضم لمجموعة اليد السوداء. قم إيه؟ رفضوه لقصر قامته. عديك الوادي اتجنن، أنا مش قصير أزعى، أنا طويل وأهبل. وراح واخد المسدس وحطه تحت باطه، وعرف إن ولي عهد النمسا حيزور البوسنة في زيارة رسمية، ولجل حظ الأخران اللي هو ولي عهد النمسا ده حظه الدكر، سواق العربية اللي كان فيها الأرشيدوق يغلط في السكة ويدخل شارع جانبي في نفس ذات الوقت اللي صاحبنا فيه بيشتري أكل من نفس الشارع الجانبي. يبص يلاقي العربية قدامه، يطوح الأكل ويطلع الفرفر ويضرب طلقتين، هوب هوب يقتل ولي العهد والمدام كمان. ما يعديش شهر يا مؤمن إلا والنمسا تعلن الحرب على صربيا وتغزوها، قم ترد ألمانيا وتغزو بلجيكا ولوكسمبورغ، وواجهت إعلان حرب عليها كمان من بريطانيا. 3 أشهر وتدخل الإمبراطورية العثمانية المعمعة، وبعدها بلغاريا وإيطاليا ورومانيا، قالوا شمعنا احنا كمان، هوبا ختامه مسك، وراحت أمريكا داخلة هي روح، يعني طبق سلطة بالشفتشي زي ما بقولك كده. وحطت الحرب العالمية الأولى حطتها على أوروبا. 4 سنين يا ولداه خلوا أوروبا دي بجد سلطة، وأربع إمبراطوريات اتمحوا من الدنيا، الإمبراطورية الروسية والنمساوية والألمانية والعثمانية، واترسمت خريطة أوروبا والعالم كله تقريبا من أول وجديد. يا قوة الله، بقى الحط من قيمة البني آدم ممكن يوصل لكوارث من النوع ده؟ يوصل لكده وأنيل من كده كمان. كل بني آدم جواه قوة روحية يا موهي، أبجد كل بني آدم جواه كتير، ومحدش يعرف الضغط على علل ووجع الناس ممكن يوصلهم لحد فين. اوعوا تتكوا على الحتة اللي بتوجع، اوعى تعرف نقطة ضعف حد وتستغلها ضده، اوعوا. والمعايرة والتقليل والتهميش، اوعوا من الحاجات البسيطة في تربية العيال اللي بنمارسها بهدوء وبساطة كده، ومش متخيلين تأثيرها شكله ايه على نفسية العيل من دول. خطك وحش يا ابو كحكة، فلانة اشتر منك، بنت فلانة جابت الفول مارك وانت نقصتي درجتين، ابن علان اخد بطولة الجمهورية. الحاجات اللي بتعملوها من منطلق التحفيز بتربي للعيال غل، وبتحط في نفسيتهم رغبة في الانتقام مش في المنافسة ولا التفوق. شجعوا العيال، ما تعيرهمش، ما تقارنش بين ابنك وبين غيره، بين له قد ايه انت فخور بانجازاته مهما كانت بسيطه. حسسوهم انكم هتكونوا اسعد لما هم يبقوا افضل، مش لما يبقوا زي فلان ولا احسن من علان. النبي ما تربولنا عيال يقومولنا حرب، ولا يستحدثوا فيروسات، ولا يدعشنوا، ولا يولعوا في مراتب السراير واحنا نايمين. العملية مش ناقصة، الله يكرمكو، او النبي خلوا بالكو زي ما بقولكو كده. يلهوتي.